الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، طبتم وطابت وجوهكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبعد، فكما هو معروف في هذا اللقاء الكريم إن شاء الله عز وجل نبدأ معا في شرح هذا المتن المبارك، متن الشبراوية في علم النحو. وقلنا قبل ذلك إن الذي نظم هذا المتن شيخان كريمان. قال: الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. قال: يا طالب العلم، خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي، وزادت الضعف من تكميل محتسب، وتم تفصيلها مع غالب المثل. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي، والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزل. الشيخ رحمه الله بدأ هذا النظم الكريم فقال: يا طالب العلم، خذ مني قواعده. طالب علم النحو خصوصا يأخذ هذه القواعد. وقلنا إن علم النحو هو العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. والقاعدة هي أمر كلي يستخلص منها الأحكام الجزئية. فقاعدة أمر كلي، هذا الأمر الكلي ينطبق على جميع جزئياته، كما نقول الفاعل مرفوع، فهذه قاعدة تنطبق على جميع أحوال الفاعل كما سيأتي. منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا، طبعا هذا من كلام الشيخ الشبراوي، وإنما زادت بزيادات الشيخ الحكمي رحمه الله. في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي، قال الشيخ حافظ: وزادت الضعف من تكميل محتسب، وتم تفصيلها مع غالب المثل. إن أنت أتقنتها هانت مسائله، أنت أتقنت هذه المنظومة سهل عليك علم النحو، وكانت هذه المنظومة بوابة جيدة لفهم هذا العلم، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله في أول لاميته. قال بيتا مشابها لهذا البيت، قال رحمه الله: فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان المقصود فقال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. الكلام، إن طبعا أن الكلام والكلمة هو موضوع علم النحو، وهذه المقدمة مقدمة لا بد منها، لأن باقي علم النحو يترتب ويبنى على هذه المقدمة. هذه المقدمة التي نأخذ فيها باب الكلام وأقسام الكلام وعلامات كل قسم، وبقية المقدمة يأتي في باب الإعراب. فالمقدمة تشتمل على هذين البابين، باب الكلام ويقابله باب البناء والإعراب. فمهم جدا جدا جدا أن نستحضر وأن نعتني بهذه المقدمة، لأنها بوابة لما يأتي من علم النحو. الذي يريد أن يتقن هذا العلم لابد عليه أولا أن يتقن هذه المقدمة، والمقدمة هذه تصل معنا إلى باب المبتدأ والخبر التي نأخذ فيها الكلام والإعراب. قال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. يعني الكلام في الاصطلاح، وقبل الكلام أو قبل تعريف الكلام في الاصطلاح أحب أن أنوه على تعريف الكلام في اللغة. فكثيرا ما تجد في كتب الشروح والحواشي أن الكلام في اللغة هو اللفظ وما كان مكتفيا بنفسه، أو كل ما دل على معنى. ويدخل في تعريف الكلام على هذا الكتابة والإشارة والنصب والعقد ولسان الحال. هذه على هذا التعريف تدخل في تعريف الكلام لغة، وهذا الكلام غير صحيح. والكلام في اللغة هو النطق المفهم، والكلام في اللغة هو النطق المفهم. وإنما أدخل أهل الكلام الكتابة للخط والإشارة والنصب والعقد ولسان الحال، أدخلوها في تعريف الكلام لغة حتى يؤولوا صفة الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الذي عليه العلماء من أهل السنة أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى لا يزال متكلما سبحانه وبحمده. إذن التعريف الصحيح للكلام في اللغة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة هو نطق مفهم. والعرب لا تعرف الكلام إلا ما كان بحرف وصوت، إلا ما كان بحرف وصوت. فلأهمية هذا التعريف في اللغة نوهنا على تعريف الكلام لغة. وأما في الاصطلاح فكما قال الشيخ رحمه الله: مركب فيه إسناد كقام علي. والاصطلاح هو اتفاق مجموعة من العلماء أو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى صرف أو متى قيل انصرف إليه، أو متى أطلق انصرف إليه. اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، هذا الأمر حينما يدور ويطلق أمام هذه الطائفة أو بين هذه الطائفة فإنه يقصد به أمر مخصوص. وهذا كتعريف الكلام مثلا عند النحاة، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذا بخلاف مثلا اصطلاح الفقهاء على تعريف الكلام، فإنه كل ما يبطل الصلاة. إذن تعريف الكلام في الاصطلاح يعني في اصطلاح النحاة، فيخرج به تعريف الكلام في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح علماء اللغة التوحيد والعقيدة. يبقى الكلام فيه مبحثان: التعريف والأقسام. قلنا في التعريف في اللغة هو النطق المفهم، وفي الاصطلاح هو قال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. وهذا يوافق تعريف الإمام ابن مالك، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. أفضل تعريف للكلام هو تعريف ابن أجروم رحمه الله، فقال تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو أفضل تعريف للكلام في الاصطلاح. اللفظ هو اللفظ الملفوظ، واللفظ هو صوت يخرج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. لكي يكون هذا اسم لفظ لابد أن يخرج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. وهذا اللفظ إما أن يكون مستعملا قد استعملته العرب مثل كلمة زيد للدلالة على الإنسان المعروف، وإما أن يكون مهملا يعني لم تستعمله العرب، وهذا مثل كلمة ديز مقلوب زيد. والكلام هو الذي استعمل عند العرب، غير المستعمل لا يسمى كلام. إذن اللفظ منه ما يكون مفيد اللي هو مستعمل، ومنه غير مفيد اللي هو غير المستعمل. احنا عايزين المستعمل فقط، هيخرج غير المستعمل اللي هو غير المفيد بقوله المفيد. يبقى اللفظ هو صوت يخرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا اللفظ الذي يخرج من الفم إما أن يكون المتكلم قد تكلم مرة واحدة وسكت، وإما أن يكون قد تكلم عدة كلمات، يعني مثلا يقول محمد ويسكت، يقول أحمد ويسكت، يقول كتاب ويسكت. كلمة محمد هذا اسمه مفرد، مفرد لماذا؟ لأنه تلفظ مرة واحدة. المفرد هو التلفظ مرة واحدة، والمركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر. المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، والمفرد هو التلفظ مرة واحدة، والتلفظ مرة واحدة هذا يسمى كلمة، يسمى كلمة. فالكلمة هي اللفظ المفرد، اللفظ المفيد المفرد، أو القول المفرد، لأن القول هو اللفظ المستعمل. فاللفظ ينقسم لقسمين، مستعمل ومهمل. اللفظ المستعمل هذا يسمى قول. إذن اللفظ صوت يخرج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا اللفظ قد يكون ملفوظا به مرة واحدة، وقد يكون أكثر من مرة. فإن كان مرة واحدة فهو مفرد وهي الكلمة، وإن كان قد تلفظ أكثر من مرة فهذا هو المركب، يعني المركب هو الذي يتكون من كلمتين فأكثر. والمركب ينقسم إلى عدة أقسام كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل منه. المركب المزجي مثل بعلبك وحضر موت ومعدي كرب، ومنه المركب الإضافي المكون من مضاف ومضاف إليه مثل غلام زيد، ومنه المركب التوصيفي اللي هو المكون من الموصوف وصفته مثل وجه حسن أو حيوان ناطق، ومنه المركب الإسنادي، وهذا هو المقصود. المركب الإسنادي هذا هو المقصود، المركب الإسنادي وهو الذي يتكون من محكوم به ومحكوم عليه، يتكون من محكوم به ومحكوم عليه، اللي هو بنقول عليه مسند ومسند إليه. مثل قام محمد، يبقى حكمت على محمد بالقيام، يبقى هذا مركب إسنادي مكون من محكوم به ومحكوم عليه. محمد مجتهد، حكمت على محمد بالاجتهاد. وأنت تلاحظ أن التلفظ قد حدث أكثر من مرة فهو مركب، ولما كان مكونا من محكوم به ومحكوم عليه فإنه يسمى مركب إسنادي. يبقى اللفظ، تعريف الكلام هو اللفظ المركب، اللفظ اللي هو المستعمل، المركب اللي هو مكون من كلمتين فأكثر محكوم به ومحكوم عليه. المفيد هو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر المستمع إلى كلام جديد من المتكلم. يعني المستمع تم عنده المعنى في ذهنه وفي رأسه، لا ينتظر كلاما جديدا، بخلاف غير المفيد. كما لو قلت إن قام زيد، هل هذا مركب إسنادي ولا مركب غير إسنادي؟ مركب إسنادي، ولكن تام ولا غير تام؟ غير تام. لماذا هو غير تام؟ لأن المستمع ينتظر كلاما جديدا، أو ينتظر، لأن المستمع ينتظر كلاما جديدا. إن قام زيد، ما الذي سيحدث؟ يبقى إن قام زيد أقوم. فلو قلت إن قام زيد أقوم صار الكلام مفيدا فائدة تامة، لأنه يحسن السكوت عليه بخلاف قولك إن قام زيد. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، والمقصود بالوضع أن يكون باللسان العربي، باللغة العربية. إذن لكي يكون الكلام كلاما عند النحاة يشترط فيه شروط. أولا أن يكون ملفوظا بالفم، حروف تخرج من مخارجها المعروفة، وأن يكون مركبا مكون من مسند ومسند إليه، وأن يكون هذا المركب مفيد. وهذا المركب المفيد يكون باللغة العربية، باللغة العربية، بخلاف ما كان باللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. وهذا ما يسمى بالجملة، هي الجملة المفيدة، سواء كانت جملة فعلية وهي المكونة من فعل وفاعل، أو جملة اسمية وهي المكونة من مبتدأ وخبر. إذن تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الأجزاء التي يتكون منها الكلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن هذا الكلام مما يتكون، يتكون من كلمات، سواء كان كلمتان أو أكثر من كلمتين، يبقى من كلمتين فأكثر. طيب، هذا الكلام يتكون من كلمتين فأكثر، يبقى لابد أن نعرف أقسام هذا الأجزاء التي يتكون منها الكلام. يبقى الكلام يتكون من عدة كلمات، سواء كان كلمتين أو أكثر من كلمتين، فلا بد أن نعرف أجزاء وأقسام هذه الكلمة. فالتقسيم الحقيقي هو لأجزاء الكلام اللي هي الكلمة، وليس للكلام نفسه، وإنما يقولون أقسام الكلام، هذا من باب التجوز. وإلا فإن الحقيقة أن هذه الأقسام هي أقسام أجزاء الكلام، لأن الكلام يتكون من أجزاء، وهذه الأجزاء هي كلمات، والكلمات هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال: والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. يعني أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. والدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء، فقد تتبع العلماء كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة. والدليل الثاني أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، فإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل. يبقى إن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن دلت على معنى في غيرها فقط فهي الحرف. وكذلك فإن الكلام أو فإن الكلمة إما أن تدل على ذات أو على حدث أو على رابطة بينهما، فإن دلت على ذات فهي الاسم، وإن دلت على حدث فهي الفعل، وإن دلت على رابطة بينهما فهي الحرف. يبقى أقسام الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم، الاسم ينقسم أو الاسم فيه عدة مباحث. الاسم فيه عدة مباحث: تعريف والأقسام والعلامات. لسه أخدين تعريف الاسم حالا. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. يبقى الاسم تعريفه كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. كلمة دخل فيها الاسم والفعل والحرف، دلت على معنى في نفسها، خرج الحرف فإنه لا يدل على معنى في نفسه إنما يدل على معنى في غيره. وقوله ولم تقترن بزمان أخرج الفعل، لأن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. الاسم ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. فمن ناحية الإفراد والتثنية والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. ومن ناحية التذكير والتأنيث ينقسم إلى قسمين: مذكر ومؤنث. ومن ناحية الصحة والاعتلال ينقسم إلى قسمين إجمالا وثلاثة تفصيلا، ينقسم إلى صحيح ومعتل، والمعتل إلى قسمين: مقصور ومنقوص. وكذلك بالنسبة إلى الظهور وعدم الظهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ينقسم إلى ظاهر مثل محمد وأحمد، وينقسم إلى مبهم وهو الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، وإلى مضمر وهو الضمائر المعرف. يبقى ديت عدة انقسامات بعدة اعتبارات، وينقسم إلى منصرف وغير منصرف، وينقسم إلى معرب ومبني. كل هذه انقسامات بعدة اعتبارات. علاماته: العلامة هي ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمه عدم المعلم. يعني إذا وجدت العلامة فإن المعلم موجود، وإن لم تجد العلامة فلا يشترط أن المعلم غير موجود، بل يجوز أن يكون موجودا ولكن يقبل علامة ثانية. فليس من شروط الكلمات أن تقبل العلامات كلها، أن تقبل العلامات كلها، بل إذا قبل الاسم علامة واحدة فإنه يكون اسم. قال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. هذا الاسم له علامات يعرف بها، وقد قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. أول علامة التنوين. التنوين، والتنوين علامة من آخره، وكذلك الجر علامة من آخره، وهناك علامتان من أوله وهي أل وحروف الجر. العلامة الأولى هي التنوين، والتنوين هو نون زائدة ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد، حتى يخرج قوله تعالى: لنسفعا بالناصية وليسجنن وليكونا من الصاغرين. يبقى التنوين هو نون ساكنة زائدة تتبع آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير تنوين أو لغير توكيد. وهذا التنوين ينقسم إلى عدة انقسامات، أشهرها تنوين التمكين مثل محمد وسعيد وكتاب وهدى وغير ذلك من بيوت رجال رسل كده. فهذه هذا التنوين يسمى تنوين التمكين ليبين أن هذا الاسم متمكن في باب الإسمية. والنوع الثاني هو تنوين المقابلة، وهذا الذي يدخل على جمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. فإن مثلا كلمة مسلم إذا جمعت جمع مذكر سالم يقول مسلمون، وإذا جمعت جمع مؤنث سالم تقول مسلمات. فالنون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين الذي كان في المفرد، ولذلك فإن كلمة مسلمات يوضع لها تنوين، وهذا التنوين يسمى تنوين المقابلة في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. يبقى الأول تنوين التمكين ليبين أن الاسم متمكن في باب الإسمية. النوع الثاني اسمه تنوين المقابلة في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. والنوع الثالث من أنواع التنوين هو تنوين التنكير، تنوين التنكير، وهو الذي يدخل على أسماء الأفعال. أسماء الأفعال ليبين النكرة والمعرفة منها، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. وهذا مثل الداخل على أسماء الأفعال مثل صح وإيه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب. وفي رواية إيه يا ابن الخطاب. كلمة إيه معناها زدني. فإذا كان المتكلم يتكلم في موضوع معين وأنت تريد منه أن يزيدك من الكلام في هذا الموضوع المعين فتقول له إيه، يعني زدني من هذا الموضوع خصوصا، لأن ما لم ينون كان معرف، وما نون كان نكرة. فإذا قلت له إيه يعني زدني من أي كلام من كلامك. وكذلك مثلا إذا كان المتكلم يتكلم في علم النحو فأنت تريد أن تقول له أسكت، لا تتكلم في النحو ولكن تكلم في أي باب آخر أو في أي كلام آخر أو في أي موضوع آخر. فإذا أردت أن تقول له أسكت عن الكلام في علم النحو خاصة تقول له صح. يبقى صح معناه أسكت عن الكلام في علم النحو خاصة، ولك أن تتكلم في أي موضوع آخر. أما إذا أردت أن تقول له أسكت فلا تتكلم في أي شيء فإنك تقول له صهن. يبقى تنوين التنكير هو الذي يدخل على الأسماء الأفعال، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. وكذلك يدخل على بعض المركبات مثل قولك سيبويه، مثل قولك سيبويه. فإذا قلت سيبويه من غير تنوين فالمقصود به هو العالم المعروف أبو بشر عثمان بن قنبر، فهذا كلمة سيبويه تدل على هذا العالم المعروف. وأما إذا كان رجل آخر غير هذا العالم يقال له سيبويه فأنت تقول سيبويه. يبقى فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة. يبقى أخذنا تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة. والنوع الرابع هو تنوين العوض، تنوين العوض. وتنوين العوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة. والعوض عن الحرف مثل اللاحق لكلمة جواري وغواشي. لأن كلمة جواري وغواشي تعتبر من الأسماء المنقوصة. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: وذو اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. يبقى في حالة الرفع في حالة الجر ينون ويحذف منه الياء، فالتنوين يكون عوضا عن الياء. تقول: هذه جوار، والأصل جواري، حذفت الياء وعوض عنها بتنوين، فهذا التنوين يسمى تنوين عوض عن حرف. وتنوين عوض عن كلمة، وهو الذي يأتي بعد كلمة بعض وكلمة كل، تقول بعضا وكلا، قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان أو كل أحد. وقال: داينت أروى والديون تقضى، فأدت فمطلت بعضا وأدت بعضا، يعني فمطلت بعض الدين وأدت بعض الدين. يبقى تنوين العوض عن كلمة هو الذي يأتي بعد كلمة بعض وبعد كلمة كل. وتنوين عوض عن جملة، وهو الذي يلحق في نحو كلمة إذ، كما في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم. فالتنوين الذي في إذ عوض عن جملة، وهي بلغت الروح الحلقوم. إذن هذا هو التنوين: نون ساكنة زائدة تتبع آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا لغير توكيد، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. العلامة الثانية هي الجر، والجر هي الكسرة التي تكون في آخر الكلمة، ويشترط في هذه الكسرة أن تكون مسببة عن عامل الجر، كما سيأتي في آخر الكتاب في باب المخفوضات، وعامل الجر هو الحرف أو المضاف كما سيأتي إن شاء الله، مثل في: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. فهذه الكسرة التي تحت الدال علامة من علامات الأسماء، الحمد لله ربي، هذه الكسرة التي تحت اسم الجلال لله وتحت كلمة ربي تعتبر علامة من علامات الأسماء. فالجر هو الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ناب عنها، وهاتان العلامتان تعتبر علامة في آخر الاسم، وأل علامة في أوله، سواء كانت أل الشمسية أو أل القمرية، كما قال القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فكلمة الخيل والليل والبيداء إلى آخره كلها أسماء، لماذا دخلت عليها علامة من علامات الأسماء وهي حرف أل؟ العلامة التي بعد ذلك، وهي علامة في أول الكلمة كذلك، هي حروف الجر، أن يكون في أول الاسم حرف من حروف الجر، والتي سنأخذها بالتفصيل، وهي وهذه الحروف 21 حرفا. قال ابن مالك رحمه الله: هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حشا عادا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء الأبيض. يبقى من وإلى وحتى وعلى وفي ومذ ومنذ وواو القسم وباء القسم وتاء القسم ورب وواو رب، وكل هذه تعتبر علامة من علامات الأسماء. وكذلك من علامات الأسماء التصغير، التصغير يعتبر من علامات الأسماء، مثل أبي وعصيفر، وكذلك التثنية والجمع، محمدان محمدون، وكذلك النداء يا رجل، وكذلك الإضافة المضافة المضاف إليه مثل غلام زيد. ومن أنفع العلامات للأسماء الإسناد إليه كما قال ابن مالك ومسند للاسم تمييز حصل. الإسناد إليه هو أن تحكم عليه، فلا تحكم إلا على الأسماء، فلا تحكم إلا على الأسماء. ولذلك الفاعل لابد أن يكون اسم لأن محكوم عليه بالفعل، والمبتدأ لابد أن يكون اسم لأنه محكوم عليه بالخبر. ولذلك استدل على اسمية الضمائر لأنها يحكم عليها. العلامة التي تقبلها الضمائر هي الحكم عليها. تقول قمت حكمت على التاء بالقيام، وقمت حكمت على التاء بالقيام، وتقول هو قائم حكمت على هو بالقيام، وبذلك استدل على اسمية الضمائر. وبهذا يكون الكلام عن الاسم وأقسامه وعلاماته قد تم، ونشرع بعد ذلك في القسم الثاني من أقسام الكلمة وهو الفعل. والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان أو واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فإذا اقترنت بالزمان الماضي فهو فعل ماضي، وإذا اقترنت بالزمان الحال فهو فعل مضارع، وإذا اقترنت بالزمان المستقبل فهو الفعل الأمر. وأقسام الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام على الراجح من أقوال البصريين، لأن الكوفيين طبعا كما هو معلوم يقولون إن الفعل ينقسم إلى قسمين فقط وهما فعل ماضي ومضارع، وأما فعل الأمر عندهم فإنه ليس قسما مستقلا بنفسه ولا بذاته، إنما هو مضارع أسندت إليه اللام كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. الشاهد أن أقسام الفعل تفصيلا إلى ثلاثة أقسام: ماضي وهو ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، مثل قام واجتهد وأكل وشرب وكتب وحفظ وسمع وعلم، ومضارع وهو ما يدل على حدث يحصل أثناء زمان التكلم، فإذا أريد به الاستقبال فإنه يؤتى بقرينة مثل السين أو سوف، مثل يأكل ويشرب ويذاكر ويجتهد ويحفظ ويتعلم ويذاكر ويكتب ويسمع. وإذا دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم فهذا هو الأمر، فهذا هو الأمر، مثل أكتب وإسمع وإفهم. وأما قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ويا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالمطلوب الزيادة من ذلك والمواظبة عليه. الفعل كذلك له علامات كما أن للإسم علامات. ولما كان الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ناسب أن يكون لكل قسم منها علامات تميزه. المضارع يتميز بقد التي تفيد التحقيق أو التقليل أو التكثير، مثل قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد يجود الكريم هذا فيه تكثير، وقد يجود البخيل هذا فيه تقليل. والسين وسوف وهي التي تخلص المضارع للاستقبال، مثل سيقول السفهاء، ومثل قوله يعقوب عليه السلام لبنيه سوف أستغفر لكم ربي. والنواصب كذلك من علامات الفعل المضارع: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن تصوموا خير لكم. هذه من النواصب. وكذلك الجوازم من علامات الفعل المضارع، مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وكقوله تعالى ولما يأتهم تأويله، وكقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فالفعل المضارع علامات قد، السين، سوف، النواصب، الجوازم. فعل الماضي كذلك له علامات منها قد، فقد مشتركة بين المضارع والماضي، وهي في الماضي تفيد التحقيق أو التقريب. التحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، والتقريب كقول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة. العلامة الثانية من علامات الفعل الماضي هي التاء، والتاء تنقسم إلى قسمين، تاء الفاعل وتاء التأنيث. وتاء الفاعل، وتاء الفاعل لها ثلاث حالات، تكون مضمومة للمتكلم، ونراعي جيدا هذا أو نراعي جيدا هذه القاعدة حتى لا نخطئ بعد ذلك في الكلام. إذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه هو فإنه يضم التاء. أنا بتكلم عن نفسي أقول أكلت، شربت، حفظت، ذاكرت، شرحت، كتبت، قرأت، نمت، استيقظت. يبقى تاء المتكلم، تاء الفاعل للمتكلم تكون مضمومة للمتكلم. وحينما تخاطب شخصا أمامك ويكون مذكرا تفتح هذه التاء. يبقى تاء المتكلم مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب اللي هو المذكر. أكلت، شربت، استيقظت، حفظت، نمت، ذاكرت، كتبت، قرأت. يبقى تاء الفاعل تكون مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب، وتكون مكسورة للمخاطبة. تقول أكلت، شربت، نمت، حفظت، ذاكرت، استيقظت، إلى آخر. يبقى ده بالنسبة لتاء الفاعل. وفي التنزيل قول عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. التاء الثانية هي تاء التأنيث. التاء الثانية هي تاء التأنيث. وتاء التأنيث هذه الأصل فيها أنها ساكنة بخلاف التاء المتحركة. تاء التأنيث المتحركة هذه تكون في الأسماء والأفعال والحروف. فتاء التأنيث المتحركة ليست خاصة بالأفعال، إنما قد تدخل على الأسماء، مثل عائشة وشجرة تقول لا حول ولا قوة، فهذه التاء تأنيث ومتحركة، يبقى دخلت على الاسم. ممكن تدخل على الفعل، تقول وتذاكر، يعني هند مثلا. وقد تدخل على الحرف، ثمتة وربتة، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمرضت ثمتة قلت لا يعني. الشايف في قولي ثمتة، فقد دخلت التاء التأنيث على الحرف، ودخلت على الحرف لأنها المتحركة، وأما الساكنة فإنها هي التي تختص بالأفعال. وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، فتفيد أن الذي قام بهذا الفعل مؤنث، مثل ذاكرت هند وسافرت سعاد. وهذه التاء قد تتحرك لعارض، قد تتحرك لعارض، تحرك بالكسر كما هو معلوم. قالت الأعراب آمنا، قالت امرأة العزيز، قالت هذه تاء ساكنة ولكنها تحركت لعارض التقاء الساكنين. وقد تحرك بالضم كما في قراءة قالون، قال تخرج عليهن. معلوم أن قاعدة قالون في التخلص من التقاء الساكنين يكون بالضم. وقد تحرك هذه التاء بالفتح للمناسبة، كقوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. يبقى هذه تاء التأنيث من علامات الفعل الماضي. وأما الفعل الأمر فله علامتان. المضارع أو الماضي يقبل علامة واحدة بمفردها، وأما الأمر فلا بد من أن يقبل العلامتين معا. فعل الأمر لا بد أن يقبل كل من العلامتين معا، فعش يقبل واحدة ويسيب التانية، لا بد من الثنتين مع بعضهما البعض. دلالته على الطلب بنفسه، فيخرج ما لو دل على الطلب بغيره، أنه قد يدل على الطلب ولكن بغيره، كالفعل المضارع المسند لله لينفق ذو سعة من سعة، هذا يدل على الطلب هو ولكن ليس بنفسه ولكن باللام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا يدل على الطلب ولكنه مضارع لأنه لم يدل على الطلب بنفسه وإنما دل على الطلب بلا الطلبية. يبقى الفعل الأمر لابد أن يدل على الطلب بنفسه، الكلمة بنفسها التي تدل على الطلب، مثل أكتب وإفهم وإحفظ وذاكر واجتهد، يبقى دلالته على الطلب بنفسه، فخرج ما لو دل على الطلب بغيره، كالفعل المضارع المسند للام الأمر أو لا الطلبية. وفي نفس الوقت لابد أن يقبل ياء المخاطبة، مثل اكتبي افهمي اشربي، بخلاف ما لو دل على الطلب بنفسه ولم يقبل ياء المخاطبة فيكون اسم فعل أمر، مثل صح وإيه، مثل صح وإيه، فإنه يدل على الطلب بنفسه وليس فعل أمر. لماذا؟ لأنه لم يقبل ياء المخاطبة. وبخلاف ما لو قبل ياء المخاطبة ولكنه لم يدل على الطلب بنفسه فقد يكون مضارع، مثل أنت يا هند تأكلين، أنت يا هند تأكلين. يبقى لابد في الفعل الأمر من قبول العلامتين، أن يدل على الطلب بنفسه وأن يقبل ياء المخاطبة. النوع الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف، والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها فقط، سواء كان نفي أو استفهام أو ظرفية أو تحضير أو توكيد إلى غير ذلك، على حسب معنى الحرف. أقسام الفعل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون خاص بالأسماء أو مشترك بين الأسماء والأفعال أو خاص بالأفعال. يبقى عفوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم من الثلاثة ينقسم إلى قسم، يبقى إما خاص بالأسماء أو خاص بالأفعال أو مشترك بين الأسماء والأفعال. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين، يعمل ولا يعمل، يعمل ولا يعمل، يعمل ولا يعمل. خاص بالأسماء ويعمل، مثل إن وأخواتها تدخل على المبتدأ فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفعه، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. إن وأخواتها خاصة بالأسماء وتعمل فيها النصب في المبتدأ والرفع في الخبر، أو يكون خاص وكذلك حروف الجر تدخل على الاسم فتجره، أو لا يعمل مثل أل، مثل أل فتدخل على الأسماء ولا تعمل فيها، اللي هو العمل الذي يترتب عليه تغيير أواخر الكلم كما سيأتي في تعريف باب الأعراب. خاص بالأفعال ويعمل، مثل النواصب والجوازم، النواصب تنصب المضارع والجوازم تجزم المضارع. أو خاص بالأفعال ولا يعمل، مثل السين وسوف وقد، لا تؤثر في الفعل المضارع. مشترك بين الأسماء والأفعال ويعمل، مثل ماء النافية اللي هي ماء الحجازية، مثل ماء النافية أو ماء الحجازية تعمل في الأسماء عمل، ليس ما هن أمهاتهم، وقال تعالى ما هذا بشرة، فهذا اسم ما وبشرة خبر ما الحجازي، أو مشترك بين الأسماء والأفعال. طبعا ما هذا بشرا ما هن أمتين، تخلط على الأسماء وقد تدخل على الأفعال، مثل ما أكلت وما شربت. مشترك بين الأسماء والأفعال ولا يعمل مثل هل وبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، دخلت على الفعل، فهل أنتم منتهون، دخلت على الاسم. بل الله مولاكم، دخلت على الاسم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، دخلت على الفعل، وهي لم تعمل لا في الاسم ولا في الفعل. يبقى الحرف خاص بالأسماء يعمل كحروف الجر، لا يعمل مثل أل. خاص بالأفعال يعمل مثل النواصب والجوازم، لا يعمل مثل السين وسوف وقد. مشترك بين الأسماء والأفعال يعمل مثل ما الحجازية، تمام، لا يعمل مثل هل وبل. وأما علاماته فالحرف علامته علامة عدمية، علامته علامة عدمية، لأن الحرف علامته ألا يقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. فلما كانت الأقسام ثلاثة فقط، وأعطينا الاسم علامات وأعطينا الفعل علامات، فإفراغ الثالث من العلامة يعتبر علامة. قال الحريري رحمه الله في ملحته: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وبهذا يكون هذا الدرس قد انتهى، درس باب الكلام وما يتألف منه. قال الناظم رحمه الله: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي، والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف. وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.